Thank you. يا لا لا لا لا. Oh, Thank you. لأن الحبيب عبد الله ويا من عبد الله لأن الحبيب